بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى: وأما كلام الساهي والناسي فالظاهر أنه لا فرق بينه وبين العامد العالم في إبطال الصلاة. هذه مسألة خلافية يا أخوان، وخلاصة القول فيها أن الحنفية لم يفرقوا في هذه المسألة، فقالوا ببطلان صلاة المتكلم سواء كان ناسيا أو نائما أو جاهلا أو مخطئا أو مكرها ونحو ذلك. وذهب الشافعية إلى عدم بطلان، ما عرفت الصفحة نسيم 220، وذهب الشافعية إلى عدم بطلان صلاة من تكلم ناسيا أو جاهلا بالتحريم، كمن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن أهل العلم. هذا هو الصحيح، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وذهب الحنابلة إلى القول ببطلان الصلاة بكلام الساهي والمكره وبالكلام لمصلحة، نعم، ذهب الحنابلة إلى أن إلى القول ببطلان الصلاة بكلام الساهي والمكره وبالكلام لمصلحة الصلاة. طيب، ذهب الجمهور إلى هنا مسألة خارجة، وقلنا لكم أن الصحيح أن الصلاة الناسي هكذا ولا لا، والساهي، واستدل أهل العلم بمسائل، مثلا أولا معاوية بن الحكم السلمي لما عطس رجل وقال له يرحمك الله هكذا، وهذا يعتبر جاهل في ذاك الوقت. وأما الساهي فقوله تعالى: ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم، أما حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومستكره عليه ضعيف، وإن كان العمل عليه. وأيضا يستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى وسلم من ركعتين حتى خرج سرعان الناس، ثم قالوا: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم أنسى ولم تقصر. قالوا: بلى، نسيت. قال: ها أبو ذو اليدين. فقال: أصدق ذو اليدين. الشاهد أنه كان يتكلم وهو ما زال يعتبر في الصلاة، لأنه ما أكمل الصلاة، وهذا قالوا سهوا ومن أجل مصلحة الصلاة. نعم. وهنا مسألة، وهي: ذهب الجمهور إلى أن المصلي إذا ضحك بصوت يسمعه هو أو غيره فإن صلاته تبطل بذلك، سواء كان الضحك قليلا أو كثيرا، وذلك لكونه منافيا للصلاة، ولأنه نوع من اللعب والهزل. وأما التبسم في الصلاة فإنه لا يبطلها. وأما من ضحك بغير اختياره، كأن يرى شيئا أو يسمع شيئا مضحكا ولم يستطع أن يملك نفسه من الضحك والقهقهة، فإن أهل العلم اختلفوا في القول ببطلان صلاته، وفي هذه المسألة تفصيل. طيب يا أخوان، مسألة من غلبه الضحك، أما بالنسبة الضحك عمدا في الصلاة فهو يبطلها، سواء إذا قهقها، أما لو تبسم فالصحيح أنه لا يبطلها، لكن إذا قهقها في الصلاة وارتفع صوته فإن صلاته تبطل، لأن هذا منافي لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. لكن من غلب على نفسه، رأى منظرا أو شيئا أضحكه، فللعلماء فيه تفصيل. على سبيل المثال، هذا الأمر وقعنا فيه منذ 15 سنة في دماج، كنا في درس الشيخ رحمه الله تعالى بين مغرب وعشاء، وتعرفون الأطفال ينامون، أولاد 6 سنين 5 سنين 7 سنين ينامون، فإذا جاءت الصلاة يوقظونهم، منهم من يوقظ للصلاة ومنهم يوقظون يذهب يتوضأ، ومنهم يتركها أبوه لأنه غير مكلف فأخذه. فكنت في الصف الذي يلي الشيخ رحمه الله تعالى، وكان أمامنا أولاد نائمون. عند أن قيمت الصلاة اصطفينا، أنا في الصلاة أشعر بجانبي شخص يهتز ما انتبهت لماذا يهتز وهو يضحك، إلا أنه كاتم ضحكة، ما أدري لماذا أنت التفت. فإذا أمامنا ولد من الذين ناموا بين المغرب وعشاء في درس الشيخ، عند أن أقيمت الصلاة قام مباشرة، إلا أنه استدبر القبلة واستقبل المصلين عليكم السلام ورحمة الله، فإذا فهو متوجه نحو شخص ولد في سنه، لكن الولد هذا اللي في السن هو بجانبنا في الصف يعني مصلي تمام، لكن الولد هذا قام من النوم وما يدري، فاستقبل وظن ويصلي ويركع معنا، إلا أنه يركع بالعكس. إيش المشكلة يا أخوان؟ المشكلة عند أن يسجد يأتي رأسه عند رأس هذا الولد، هذا الولد يربيه وهو يضربه، هو كل أحد يضرب الآخر يخطأ الآخر. أنا انتبه ضحكت في الصلاة، أضحك حتى خرجت عن ما أدري ما أقول في الصلاة، أكملنا فذهبت صليت في البيت. فالشاهد من هذا، إذا إنسان غلب على نفسه وصل ويضحك لكن يدري ما يقول ويقرأ ويمركز مع الضحك، هذا الصحيح لا تبطل صلاته، لأنه وجد شيء أرغمه على الضحك. لكن وإن وجد لكنه ما يدري ما يقول في الصلاة من شدة الضحك والشيء الهاك، هذا خرج عن الصلاة يا أخوان. فالصحيح أنه يعيد الصلاة إذا بلغ بالضحك إلى أنه ما يدري ما يقرأ. فذاك المنظر يا أخوان ما أنساه إلى الآن، أكثر من 15 سنة. فيعني شيء عجيب أن الولد نايم ويظن أنه على صواب، فيضرب الولد وذاك يضربه في السجود، يريد ينبه يقوم وهو يجعل نفسه على الصواب يضرب الولد الذي يصلي. شكله يصلي ومغمض عينه. لا، غيان يسماه، عندنا يسمى اللي يقوم من النوم غيان، يعني ما يملك عقله. تعرفون ايش يسمونه الذي يقوم من النوم ما يشعر ويفعل اشياء وما ما يدري؟ احنا نسميه قام غيان، يعني في غاية من الغي، ما يدري يتصرف باشياء، ما غلب عليه النوم، ما زال ماسك بعقله، وان كان قد استيقظ ويذهب وياتي لكن يتصرف تصرفات خارجة عن العقل، فيسمى هذا عندنا في اليمن غيان، إذا قام فلان من النوم غيان. نعم. قال: وأما بطلان الصلاة بالاشتغال بما ليس منها، كان يبيع ويشتري ويشتغل ويفعل ويصرف ويخرج نقود ويعطي، عرف الآن، فذلك مقيد بأن يخرج به المصلي عن هيئة الصلاة، كمن يشتغل مثلا بخياطة أو نجارة أو مشي كثير أو التفات طويل أو نحو ذلك. وسبب بطلانها بذلك أن الهيئة المطلوبة من المصلي قد صارت بذلك الفعل متغيرة عما كانت عليه، حتى صار الناظر لصاحبها لا يعده مصليا. فالعمل الكثير الذي هو من غير جنس الصلاة إذا كان لغير ضرورة فإنه يبطلها، أما إن كان العمل يسيرا كحمل طفل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بحمل إيش؟ أمامة بنت أبي العاص بنت ابنته زينب رضي الله عنها. طيب يا أخوان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها في الصلاة، فإذا ركع وضعها، وإذا قام من الركوع من السجود حملها مرة أخرى، فهذا عمل خارج الصلاة لكنه ليس بكثير. قال: أو لفتح باب قريب، أنت تصلي مثلا عند هذا الباب والباب مغلق، أنا اتخذته سترة، فلو دق طرق شخص علي وفتحته قليلا هذا ما يضر بالصلاة، لكن بشرط أن لا يكون مسافة بعيدة. قال: ونحو ذلك من الأعمال اليسيرة كتسوية السترة. نعم، ابن عمر جاء عنه في الصحيحين أنه كان إذا كان في الصحراء وضع راحلته الذي يسمى البرذعة أو يسمى الذهاب أو الرحل على الجمل، عند أن يستريحون في الصحراء ما يتركون الأحمال على البعران على الجمال، ينزلونها ذاك زي الصندوق يركبون عليه أو يحمله حتى لا يجرح ظهر الجمل، فكان يأخذ الرحل ويضعه أمامه يضعه ويصلي إلى البعير، فإذا قام البعير يأكل تحرك ابن عمر وأخذ إيش؟ الرحل ووضعه أمامه وهو انشغال في الصلاة، لكن هذا لمصلحة الصلاة وهو يسير. ثم يقول: هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إيش يفعل. نعم، كتسوية السترة ورد المار من أمامه، فإن هذا كله لا يبطل الصلاة. لو من رأى شخص وأنت ترده هذا من الأعمال لمصلحة الصلاة. قال: وأما بطلانها بترك الشرط كالوضوء فإن الشرط يؤثر عدمه في عدم المشروط، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بغير طهور ولا لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، نعم، ولا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. وأما بطلانها بترك الركن فلكون الشرط يا أخوان هو ما كان قبل الصلاة، هكذا ولا لا؟ وأما الركن فهو يكون داخل الصلاة، فمن مثلا نسي ركع تكبيرة الإحرام وما ذكر الله في الأخيرة إيش يفعل؟ يعيد الصلاة. أما من نسي ركنا، نسي ركعة أو سجدة من ركعة، يعيد الركعة فقط التي فاتته، يعيد الركن. أما تكبيرة الإحرام فنسيانها يهدم الصلاة كاملة، لأنه ما دخل في الصلاة أصلا. قال: وأما بطلانها بترك الركن فلكون ذهابه يوجب خروج الصلاة عن هيئتها المطلوبة. هنا ما حضرت الصلاة معنا الصفة، سافرت المطر. طيب: وإذا ككنا فما فوقه سهوا فعله، وإن كان قد خرج من الصلاة كما وقع منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ذي اليدين، بمعنى أنك لو صليت الصلاة وسلمت ونسيت وذكرت أنك ما سجدت سجدة في إحدى الركعات، إيش تفعل؟ ترجع وتعيد ركعة إن ذكرت أنك فاتت ركعة، وتقوم وتقرأ فيها وتركع وتسجد وتشهد وتسجد سجد السهو وتعيد، وإن نسيت ركنين هكذا. عرف الآن؟ ما عدا يعني كل الصلاة تجبر بدليل حديث ذي اليدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع وأكمل ركعتين، سلم من ركعتين، لكن إذا نسيت تكبيرة الإحرام فتعيد الصلاة من أولها. قال: فإنه سلم على ركعتين، المفروض يقول سلم من ركعتين، ثم أخبر بذلك فكبر وفعل الركعتين المتروكتين. اتفق أهل العلم على أن من ترك ركنا من أركان الصلاة عمدا فإن صلاته تبطل بذلك، وأنها فاسدة غير صحيحة. وأما إن ترك ركعة ترك ركنا سهوا أو جهلا منه به فقد اتفقوا على وجوب الإتيان به إن أمكنه ذلك، فإن لم يمكنه تداركه فإن لم يمكنه تداركه فقد اختلفوا في ذلك على أقوال. فذهب الحنفية إلى أن صلاته تبطل، وذهب الجمهور إلى أنه يلغي الركعة التي ترك منها الركن فقط، بشرط أن لا يكون الركن المتروك النية، يعني إذا دخل بغير نية وهذا ليس بصحيح، لأنه ما يدخل أحد الصلاة إلا هو يريد إيش، ما هو ناوي يصلي، بس بعضهم يشترط التلفظ بني أو أنه يعقد قلبه. لكن الصحيح مذهب من يقول إن المصلي عند أن يسمع الأذان ويقوم يتوضأ ويتوجه إلى المسجد ما دفعه ذلك إلا القصد والنية، والنية محلها القلب لا تحتاج إلى تلفظ، عرف الآن؟ بل التلفظ بها بدعة. فالصحيح أنه لا تدخل النية، لأنه ما دخل المسجد إلا أراد، ما قام يتوضأ إلا أراد يصلي، إذن النية هي موجودة. ولكن قوله: وتكبيرة الإحرام فإنه لا بد أن يستأنف الصلاة لأنه لم يدخل في الصلاة أصلا، فيقبل من قول الجمهور الكلام على تكبيرة الإحرام. أما النية فليس بصحيح، لأنه ما دخل المسجد، ما قام توضأ، ما سمع الأذان، ما مشى إلى المسجد إلا وقد وجدت النية لأداء هذه الفريضة، إلا أنه نسي فترك ركنا من أركانها. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأما ترك ما لم يكن شرطا ولا ركنا من الواجبات فلا تبطل به الصلاة إذا تركه سهوا، أما إذا تركه عمدا فإنها تبطل، لأنه لا يؤثر عدمه في عدمها، بل حقيقة الواجب ما يمدح فاعله ويذم تاركه. وعرفه أهل العلم تعريفا أحسن، قالوا: الواجب ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. وكونه يذم لا يستلزم أن صلاته باطلة، والحاصل أن الشروط للشيء هي التي تثبت بدليل يدل على انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط، نحو أن يقول الشارع من لم يفعل كذا فلا صلاة له. يعني إيش؟ من لا يقبل عليه السلام ورحمة الله، من لم من لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هكذا لا يقبل الله صلاة أحدكم، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، هذا يدل على الشرطية. قال أو يأتي عن الشارع ما هو تصريح بعدم الصحة أو بعدم القبول والإجزاء كحديث أبي هريرة المتقدم، أو يثبت عنه النهي عن الإتيان بالمشروط بدون الشرط، لأن النهي يدل على الفساد المرادف للبطلان على ما هو الحق، يعني يقول لا تفعلوا كذا إلا إذا فعلتم كذا. قال وأما كون الشيء واجبا فهو يثبت بمجرد طلبه من الشارع، يعني بمجرد أن يقول الله سبحانه وتعالى إيش افعلوا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، هذا يدل إيش على الوجوب لأن فيه أمر وطلب. قال ومجرد الطلب لا يستلزم زيادة على كون الشيء واجبا، فتدبر يعني أن الأوامر لا يلزم منها الشرطية، هكذا لا يستلزم من الأوامر الشرطية وإنما غايتها أنها تفيد الوجوب، فمن امتثل فأثيب ومن ترك استحق العقاب، وإن كان في العبادة يقول لا تبطل عبادته أو بهذا المعنى، لكن يقال النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، هكذا ولا لا؟ والأمر الوجوب، ويقال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي هذا، فمن ترك شيئا منها من غير السنن مثل تكبيرة الانتقال كما قال الإمام أحمد أو التشهد الأوسط عمدا على أنها ليست بأركان ولا شروط، لكن يقال هذا متلاعب، هذا ليس بمصل. لكن لو مثلا ما يرفع يديه عند التكبير والرفع والخفض هكذا، هذه سنن مؤكدة وهي تميزنا عن أهل البدع وعن أهل الأهواء، لكن تركها لا يحتاج إلى سجود سهو ولا يبطل الصلاة، لكن صاحبها يكون ربما يذم أو لا يؤجر، فكيف يكون سلفيا؟ كيف تكون سنيا وأنت تقول أنا أتتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أعمل بالسنة؟ بعض الناس يظن مثلا السنة هذه هي قصر الثوب، نعم تقصير الثوب من السنة، تقصير الشارب من السنة، إطباق عفاء اللحية من السنة، أيضا الصلوات هي من أفضل السنن لأنها عبادة محضة. طيب يا أخوان، فهي عبادة من العبادات وليست مجرد شكليات، فيجب على العبد أن يعمل بسنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ومجرد الطلب لا يستلزم زيادة على كون الشيء واجبا، فتدبر هذا تسلم من الخبط والخلط. رحمه الله تعالى. طيب اقرأ المثنى ولا تجب على غير مكلف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه الدراري الفصل الثاني صلاة أهل الأعذار ولا تجب على غير مكلف وتسقط عمن عجز عن الإشارة أو أغمي عليه حتى خرج وقتها ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب. طيب قال رحمه الله تعالى أقول أما سقوطها على من ليس بمكلف فلأن خطاب التكليف لا يتناول غير مكلف ولا خلاف في ذلك في الواجبات الشرعية. طيب يا أخوان، تنقسم شروط صحة الصلاة إلى قسمين، شروط صحة كالطهارة وغيرها، شروط صحة كالطهارة وغيرها، وشروط وجوب وهي التي إذا توفرت في الشخص وجب عليه أن يصلي، وإذا فقدت أو فقد واحد منها لم تجب عليه الصلاة، وهذه الشروط هي الإسلام والعقل والبلوغ. فقول هنا من ليس بمكلف، المكلف يقولون هو إيش؟ المسلم البالغ العاقل، هكذا المسلم البالغ العاقل مكلف، ذكر أو أنثى بالنسبة للصلاة، ذكر أو أنثى، حر أو عبد. فمتى توفرت في هذه الشروط المسلم البالغ العاقل يشمل الذكر والأنثى والحر والعبد، فهي كل من كان مسلما وجبت عليه الصلاة وأصبح مكلفا بها. فقوله الإسلام يخرج الكافر بجميع أنواع الكفار لا تلزمهم الصلاة بخصوصها، وإن كانت تلزمهم على العموم، هكذا ولا لا؟ لماذا تلزمهم على العموم؟ هو مطالب بها، لكن مطالب بالإسلام أصلا من أجل أن يؤديها. قال تعالى عن المشركين عن المجرمين وهو يسأل بعضهم بعضا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، مع أنه إيش؟ كان كافر. ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نكذب بيوم الدين. اللي يكذب بيوم الدين كافر. فهنا طولبوا بالصلاة مع أنها فرع عن الإسلام، هكذا. فهم سيعذبون على الكفر وعلى ما ضيعوه مما استلزمه الكفر، ولم يكون ولو قاموا بالإسلام لقاموا بشرائعه. فهم يحاسبون ويعذبون على الكفر أصلا وعلى ما ضيعوه من دين الله سبحانه وتعالى، كما يقول كافر: يا حسرته على ما فرطت في جنب الله، أي في حق الله سبحانه وتعالى مما أمرني به من الطاعات والعبادات والشرائع. فقلنا خرج باشتراط الإسلام الكافر، وباشتراط العقل خرج المجنون والمغمى عليه حال إغمائه، والسكران حال سكره، غير مكلف بالصلاة، وإن كان سيعاقب بالسكر أولا لأنه تسبب في ضياع العبادة. طيب، فالمجنون، ولذلك يخطئ إخواننا، هداهم الله عند أن يأتوا هنا بالمرضى مجانين مقيد ويدخله في الصلاة. الرجل ما عنده عقل، ليس بمكلف، لماذا تدخله في الصلاة؟ ضعه في مكان أو اربطه أو ضعه عند حارس أو في غرفة وأغلق عليه. لا يجوز تدخله المسجد يصلي يدخل في الصف وهو مجنون غير مكلف أصلا. فما ينبغي هذه الأفعال، أن يؤتى بالمجانين إلى المسجد ليصلوا وهو فاقد العقل. إذا رجع له عقله ولو شيئا حتى أصبح يميز لا بأس، لأنهم يقولون الصلاة الجن يفر من الصلاة ويتأذى. هذا ليس عذرا أنك تشوش على المصلين وعلى المسلمين وتلزم مجنونا مرفوع عنها القلم وتدخله في الصفوف في في في الصلاة. نعم. فخرج المجنون والسكران حال سكره والمغمى عليه، ومن أعطي حقنة بنج تخدير كامل وحال عملية أو جراحية أو كذا. نعم. وخرج أيضا نعم، والبلوغ، الشرط الثاني البلوغ، يخرج باشتراط البلوغ ايش؟ الصبي، كما قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. ايضا يدخل في العقل النائم، لانه في حال غير مكلف ما عنده عقل في هذا الوقت، حتى يستيقظ ويرجع اليه شعوره فيكون مكلفا. والبلوغ أيضا يا إخوان ذكر أهل العلم، وسيأتي هذه المسألة، مسألة البلوغ. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأما ما ورد من تعويد الصبيان وتمرينهم فالخطاب في ذلك للمكلفين، والوجوب عليهم لا على الصغار. أورد هذه المسألة فيما إذا قال قائل: هم يشترطون في الصلاة، صحة الصلاة، العقل، الإسلام والعقل والبلوغ، فلماذا توجبونها على الصبيان؟ على من يكون؟ فماذا نفعل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ مروا أبناءكم، علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء سبع، هكذا، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. اختلفوا الآن على من يكون الوجوب، على الأطفال أم على أو ولاة الأمور؟ الطفل غير مكلف من السابعة إلى أن يحتلم، إلى أن يبدأ شعر علامات الاحتلام عدة حالات، إما أن تنبت عانته أو يحتلم هكذا، أو يتغير صوته، أو وتظهر الشعر الإبطين بالنسبة للغلام، وشعر اللحية والوجه يبدأ يشتعل. أما بالنسبة للبنت فتشارك الغلام في العانة وفي الاحتلام وفي الحيض. طيب يا إخوان، وفي أيضا بروز الثديين، هذه علامات البلوغ، وهذا يدل على أن الولد والبنت قد أصبحوا مكلفين. ولذلك يقول محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه، هو ممن أخذوهم أثرى وكان صغيرا، لما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في خيبر الخيبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال من ترضى أن يحكم فيكم؟ قالوا ولي يعني مولانا، لأنه كان معاهد لهم، معاهدين له، سعد بن معاذ. أتي بسعد وكان عنده في أكحلة جراحة، فحملوه على حمار وأتى فوصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، قال للأنصار أصحابه، فقاموا وأنزلوه، فبقوا يتباكون عند سعد بن معاذ اليهود والصبيان، يعني ارحمنا احكم فينا، يظنون ايش سيكون لهم واسطة، وانه سيحابيهم ويضيع دين الله ويغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل شرنة يهودية، فتباكون عنده، يعني لانهم يعرفون ان مصيرهم الموت، خانوا اصلا، هم خونة، خانوا النبي صلى الله عليه وسلم، هم كانوا معاهدين له، فلما جاءت غزوة الخندق عاهدوا المشركين وتنقضوا العهد. فلماذا أرسل جبريل؟ قال أن اليهود قد نقضت العهد، انطلق لا تصلوا العصر الله في بني قريظة. فلما افتضحت خيانتهم نزلوا، قال تنزلون على حكم من؟ قالوا ننزل على حكم سعد ابن معاذ. فاستدعي سعد بن معاذ رضي الله عنه، كان في رجله جراحة كانت سبب موته فيما بعد في أكحلة، ضرب بسيف أو كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احكم فيهم، طلبوا ينزلوا على حكمك، رفضوا ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله أرى أن تسبى، أن تقتل مقاتلتهم، وأن تسبى ذراريهم ونساءهم، الذين ما بلغوا، يعني النساء والذين ما بلغوا، وتأخذ الأموال. قال لقد حكمت بحكم ملك من فوق سبعة أركعة، حكم بحكم الله، لأن هذا حكم الله في السماء السابعة، حكم بهذا الحكم، وأنت حكمت بما حكم الله فيه. فبكوا وكذا، فقسمت الأموال، فكانوا يأتون، الشاهد من كان ملتحي ومعروف رجل خلاص مقتول، يخرجوهم على طول المجزرة إعدام، ومن كان شابا صغيرا لكن لحيته ظهرت قتل مباشرة، معروف أنه أصبح بلغ الرجال. لكن يأتون بالشاب المردان مثل هذا ما يدرون، يقول لك نخشى، فيأتون يفتشونه. فقال محمد بن كعب رضي الله عنه، قال فكنت ممن نظروا فيه فوجدوا ما أنبت عانته فسبي، فمن الله عز وجل عليه بالإسلام، يعني عاش حتى أسلم رضي الله عنه. ما كانش يقبل منهم في هذاك الوقت ممن؟ لا، لو لا خلاص اسلام، ولو اسلم يتوكل على الله، يعني لانه قد تم الحكم، لكن هم عنيدون اصلا، وين يقبل منهم؟ ما اسلموا اصلا، هذا شيء مستحيل، لانه ما حصل هذا. لكن الذين سبوا وعاشوا فيما بعد اصبحوا اسرى للمسلمين وكذا، من الله على بعضهم بالاسلام ممن كان ما بلغ، والنساء ايضا. طيب، الأصل في هذه المسألة أن الصلاة لا تجب على الصبي قبل البلوغ، ولكن يجب على وليه أن يعلمه الصلاة عند بلوغه السابعة من عمره، فإذا تركها فإنه يضربه على ذلك، لا لوجوبها عليه، ولكن ليعود عليها وليكون على علم بحكمها. ثم إن الأمر في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما للوجوب على القول الراجح، وهو مذهب الجمهور، لأن بعضهم قال الأمر ليس للوجوب. على كل حال يشرع للمسلم، نحن أمة مسلمة، إذا اقتدينا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أفلحنا وأنجحنا وسعدنا بفضل الله في الدنيا والآخرة، لأنه أعلم بمصالح الأمة وأعلم بما يصلح أمته إلى يوم القيامة. فإن اهتدينا بهديه كما قال تعالى وإن تطيعه تهتدوا. الطفل الآن أول ما يولد لك ويبدأ يتكلم تعلمه إيش؟ الله، هكذا ولا لا؟ الله، وتأشير يا الله، تنعش الفطرة التي فطره الله عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، وفي لفظ أو يسلمانه، يعني يكون مسلم، الأصل أنه مسلم لكن يعود، فأنت عنده فطرة هكذا ولا لا؟ أنت عندما يبدأ يتكلم تعوده على الله، بسم الله، يا الله، هكذا. بينما العامة الآن من المسلمين كثير منهم يعلمه إذا رأى ابنه يسب شخصا يضحك وينبسط أن ابنه سب فلانا، أو قال لفظا، أو يعلمه أوكي، أو يعلمه باي، أو يعلمه هاي، أو يعلمه ألفاظ من أفعال الكفار. بينما المفروض يعلمه هذه الألفاظ، لا إله إلا الله، يا الله، الله أكبر، يعلمه ألفاظ الإسلام السهلة. فكلما كبر علمه الألفاظ الشرعية ليعلم الطفل هذا أنه مسلم وأنه عبد لله وأن هذه ديانتنا. إذا بلغ السبع يبدأ يعلمه الصلاة، مش يلزمه بالصلاة، يعلمه افعل كذا، يأتي بهم بالمسجد، يعلمه الوضوء، يعلمه كذا، يتعود أننا مسلمون، عندنا دين، عندنا عبادة، ما نترك هذه العبادة. إذا تعود في السبع 3 سنين إلى 10 ورآه تخلف منها يضربه، واضربوهم عليها، أي على تركها، وهم أبناء 10، هذا وجوب على الأب. وإن كان في 10 ما هو مكلف الولد، لكن إذا وصل 10 وهو مؤدي لها ووصل إلى البلوغ وهو محافظ عليها من 10، يأتي وقت البلوغ يستحيل يتركها إلا إن مسخه الله عز وجل، لأنها أصبحت عادة عند الولد هذا إذا أداها. وإذا تركها ضرب، هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يضرب على تركها. طيب يا أخوان، فإذا بلغ وأصبح مؤديا لها، سواء غبت عنه أو غاب عنك، يؤديها حتى لو كان لاعبا، لأنه يقول هذه من ديني وهذه كذا، وعرف أنه ضرب عليها لأنها واجبة عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما سقوط الصلاة بالعجز عن الإشارة. عندنا العجز، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين كما سيأتي: صلي قائما، لما اشتكى أنه كانت به بواسير، قالت كانت به بواسير، فقلت يا رسول الله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي به باسور يتعب من أمور في مقعدته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، هكذا. نعم. وفي لفظ: وإلا فأومئ إيماء، يعني إيش الإيماء؟ بالرأس، يأشر برأسه ويرفع. ونسأل الله السلامة والعافية. الناس تختلف في الأمراض، حمى كذا إلى آخر، بعض الناس يصاب بحادث والعياذ بالله إلى أن لا يستطيع أن يتحرك. ومن أغرب ما سمعته أو رأيته رجل، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يقولون 18 سنة في المستشفى، 6 سنوات في غرفة العناية المركزة، و12 سنة بعد العناية المركزة، مرمي لا يحرك إلا لسانه، حتى أظن وضعوا له كمبيوتر ماوس باللسان، خلاص مشلول تماما. فهذا حكمه سيأتي، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وأما سقوط الصلاة بالعجز عن الإشارة، فلأن إيجابها على المريض مع بلوغ ذلك الحد هو من تكليف ما لا يطاق، ولم يكلف الله سبحانه وتعالى أحدا فوق طاقته. طيب يا أخوان، هذه المسألة وهي صلاة العاجز عن الإيماء برأسه، ذهب بعض أهل العلم إلى أن من صار عاجزا عن الإيماء برأسه في الصلاة لسبب من الأسباب، حادث، بعض الناس يضربوا حادث كسر فيضعون له والعياذ بالله هذه الأشياء البلاستيك التي تجمد الرأس، أو ضرب في العمود الفقري، نسأل الله السلامة والعافية، فلا يستطيع أن يحرك حتى رأسه. فمنهم من يقول: قوله إذا بلغ الطفل الصلاة، يعني إتمامها، ما فهمت. إذا بلغ، بدأ في 7، إذا بدأ ضربوا وهم أبناء 7، يعني أصبح إذا دخل في 7، الذي يظهر إذا دخل في 7 دخل، يعني يعتبر ابن 7 سنوات وإن كان في بدايتها، يبدأ لهم من 7، لأن غالبا أبناء المدارس تقبل الأبناء من إيش؟ إذا أكمل 6 سنوات قبلوه في المدرسة، لأنه غالبا يفهم، فهو يقبلونه وهو ابن 7، فيقول من دخل في بداية 7 أصبح ابن إيش؟ 7 سنوات. نعم. قال: لسبب من الأسباب، فإنه ينتقل إلى الإيماء بعينيه، فإذا، يعني إيش؟ يقولون هكذا: يصلي، يأشر، فيغمض عينه قليلا في الركوع ثم يغمضها أكثر في السجود، وهذا لا دليل عليه كما سيأتي، لا من كتاب ولا من سنة. قال فإذا أراد أن يركع فإنه يغمض عينيه قليلا، فإذا قال سمع الله لمن حمده فإنه يفتح عينيه، فإذا سجد أغمض عينيه أكثر من ذي قبل. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن المريض إذا عجز عن الإيماء برأسه فإن الصلاة تسقط عنه، لأنه لا دليل على الإشارة بالعين، وهذا صحيح من حيث الدليل. وقد ذكر شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى في المسألة ثلاثة أقوال. الأول، إذا عجز عن الإيماء بالرأس فإنه يومئ بعينيه، هكذا. القول الثاني أن الصلاة تسقط عنه الأفعال دون الأقوال، يسقط عنه إيش؟ أفعال الصلاة دون أقوالها. يعني إيش؟ يقول تقرأ الحمد لله، تكبر الله أكبر، تقرأ الفاتحة، ثم تقول الله وما تيسر، ثم الله أكبر، تنوي الركوع، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم إيش؟ لأن الإنسان ما دام عنده عقل فهو ما زال مكلف يقول، نسأل الله السلامة والعافية. القول الثالث أنها تسقط عنه الأقوال والأفعال جميعا ولا تجب عليه الصلاة أصلا، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي اختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى ورجحه في الشرح الممتع أنها تسقط الأفعال ولا تسقط عنه الأقوال لأنه قادر عليها، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. هذا قول الشيخ ابن عثيمين، لكن يا إخوان الذي يظهر أن الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم بين هكذا ولا لا؟ لو كان الأمر نقول إذا أردنا الدليل نقول نحتاج إلى أن من أراد يقرأ يصلي يأتي بالدليل، هكذا ولا لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عمران صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي لفظ وفي رواية فإن لم تستطع فأومئ إيماء، وما زاد على ذلك. فنحن نقول الأمر إما أن تعمل بفتوى الشيخ ابن عثيمين على قول من يقول تسقط عنه الأفعال دون الأقوال، وهذا أمر طيب مع أنه لا نستطيع أن نقول به على الوجوب، لكن مسلم ما زال عقله موجود ولسانه ناطق وإن كان عاجز عن الحركة وعن إشارة بالرأس، يقال يستحيل على إنسان عنده إيمان أن ينسى الله عز وجل هكذا ولا لا؟ فهو إما أن يجري هذه الصلوات وهو الأقرب يعني يقوم بها في كل وقت من أوقات الصلوات يكبر وكذا، وإما أن يذكر الله سبحانه وتعالى سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر رب اغفر لي وتب علي، الأذكار الواردة يقوم بها لأن هذا هو تكليفه وهذا هو حده الذي أو هذه طاقته التي يستطيع، فهو مخير بين أن يأتي بالصلوات نطقا وينوي بالتكبير والركوع والسجود والجلوس وكذا، وإما أن يذكر الله بالأذكار إيش المطلقة والمقصود ذكر الله عز وجل على كل حال. وكذلك من قال رحمه الله تعالى وكذلك من أغمي عليه حتى خرج وقتها فلا وجوب عليه لأنه غير مكلف في الوقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه ليس في النوم تفريط، هكذا ولا لا؟ وحديث رفع القلم عن ثلاثة، فالمغمى عليه في حكم المجنون وفي حكم إيش النائم أصلا، فإذا أغمي عليه بسبب رأى أمرا أفزعه أو شم ريحا أو شيئا كذا فأغمي عليه وجاء وقت الصلاة وهو ما زال مغمى عليه، فإذا جاء وقت الصلاة فإذا خرج وقت الصلاة وهو ما قد أفاق وقام هل يصلي أم لا يصلي؟ هكذا الذي يظهر يا أخوان أنه يصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، والمغمى هنا في حكم النائم لأن الإغماء تقطع. أما المجنون أو الذي أفاق بعد خروج وقت الصلاة قال هو كان مرفوع القلم عنه دائما هكذا حتى رجع له عقله، لكن أو كان عنده جنون متقطع، فالذي يظهر أنه يأخذ حكم النائم لأن النوم متقطع، الإنسان ما ينام طول عمره إلا في النادر، لكن الذي يغمى عليه في أوقات أو كذا فإنه يصلي متى ما أفاق لأن هذا الإغماء أخو النوم. قال رحمه الله تعالى وأما كون المريض يصلي قائما ثم قاعدا أي على قدر استطاعته ثم على جنب. فلحديث عمران بن حسين رضي الله عنهما عند البخاري وأهل السنن وغيرهم قال: كانت بي بواسير. البواسير هي أورام دموية تأتي في دبر الإنسان ذكر وأنثى. والفرق بين البواسير والنواسير أن البواسير تكون من الخارج والنواسير تكون من الداخل، من داخل الدبر من الداخل، فهي كلها نسأل الله العافية. ومن الفوائد يذكرون أن من المحافظة على أكل 7 تمرات يوميا تقي بفضل الله سبحانه وتعالى من البواسير وتقي من السرطان، لأنهم يقولون إن التمر يحتوي على مادة الزنك ومادة الفسفور التي تقاومش البواسير، تكون وقاية منها ما تأتي الإنسان بفضل الله، وتكون وقاية من السرطان. طيب يا أخوان، فاحرصوا على 7 تمرات كل يوم. أي تمر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن التمر هو كله، نعم يتمايز أفضل وأفضل، لكن يتمايز من حيث الجودة فقط، أما من حيث المواد فما أحد يستطيع يأتينا أن التمر هذا فيه مادة زائدة على هذا، بس من حيث الجودة فقط. عرف الآن؟ كما أن القمح أنواع، منه ممتاز ومنه متوسط، يعني من حيث اللذة والذوق التذوق واللذة والجودة، لكن من حيث المواد من رحمة الله عز وجل أن جعل هذا المواد الغذائية في التمر الممتاز موجودة في الرديء، بحيث أن الفقير ما يعدم ما يحرم منها، إنما ما يجد لذتها كما يجد لذة تلك الممتازة، وإلا فهي هي. عرف الآن يا أخوان؟ نعم. قال: فسألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة، فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقد نطق بمضمون ذلك القرآن الكريم. وهنا مسألة: إذا صلى المريض جالسا فإنه يجلس في التشهد أو يجلس كما يجلس في التشهد الأوسط. يعني عندنا الآن إذا صلى الإنسان جالسا سواء في النافل، أما الفريضة لا يجوز إلا لمن كان مريضا عاجزا عن القيام. أما المتنفل فيجوز له أن يصلي جالسا، إلا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة إيش؟ القائم. طيب يا أخوان، أما المريض اختلف أهل العلم هل يشمل هذا الحديث المريض، مريض عجز عن القيام في الفريضة فصلى جالسا، هل يشمله أن صلاته على النصف من صلاة القائم؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشمله، لأنه جلس لعذر، ما هو ترفها فقط كما يصلي المتنفل جالسا، إنما منعه العذر. وفي ذلك وفي ذا الباب حديث أولا يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجال خلفكم ماذا ما نزلتم منزلا ولا قطعتم واديا ولا كذا إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري أيضا بحديث فيه كلام في إسناده وهو في الصحيحين، لا أذكر الآن من حديث أبي سعيد أو حديث أبي موسى، أن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلى العبد بمرض قال لملائكة: اكتبوا لعبدي ما كان يعمل صحيحا مقيما، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسيمر معنا إن شاء الله في درس صفة صلاة النبي بعد العشاء. لا، يومين، الخميس والجمعة. طيب يا أخوان، إذا صلى، طيب الآن نتكلم على كيفية الجلوس، كيف يجلس المصلي إذا صلى جالسا متنفلا أو كان مريضا. قال: إذا صلى المريض جالسا فإنه يجلس كما يجلس في التشهد الأوسط، يفترش رجله اليسرى ويطرح مقعدته عليها وينصب إيش؟ اليمنى. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يشرع له أن يتربع هكذا، هذا التربع، يصلي هكذا في القيام وهكذا ثم يسجد كالعادة، وإذا رجع يجلس، وفي التشهد هكذا، هذا التربع. نعم. قال: لما أخرجه النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي متربعا، وقد أعله النسائي. وإلى ذلك ذهب ابن عمر وأنس بن مالك وابن سيرين ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم على كل حال، حتى منهم من قال يجلس هكذا في الصلاة، لكن كل ذلك الصحيح يجلس إما كجلسة التشهد الأوسط، أو إما يجلس متربعا لما ورد الدليل فيه وقال به من ذكرنا من الصحابة والتابعين، هذا هو الأفضل والأسلم ولا يزاد على ذلك. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سائلة من اليمن تقول: شيخنا أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، ما هي الأشياء التي يجب على المعتدة الابتعاد عنها؟ وهل صحيح أن 40 يوم الأولى من العدة لا تقوم بأي عمل حتى أولادها لا تغسلهم ولا تقوم بشؤونهم؟ معتدة من طلاق أم معتدة من وفاة؟ كلها معتدة من طلاق أم معتدة من وفاة؟ انظر. ولا تدهن شعر رأسها بدهن عادي لا رائحة فيه، ولا تغتسل بصابون لا رائحة فيه، وبالله التوفيق. على كل حال، إن كانت الاعتداد من طلاق فما أعلم دليلا على ما ذكر أنها تمتنع عن أشياء وتترك أشياء بالنسبة من وفاة. أما اعتداد من وفاة فإنها لا تقرب الطيب ولا تلبس شيئا مصبوغا أو مزينا، تلبس ملابس عادية، حتى لباس السواد على الزوج على الموت ما في دليل أن المرأة التي توفي عنها زوجها يخص لها ملابس خاصة، لا، تلبس ملابس المنزل العادية التي تلبسها دائما في داخل البيت، لكن بشرط أن لا تكون ملابس الزينة التي تخصصها للجلوس مع زوجها أو كذا، أو ولا تتعطر ولا تمص طيبا ولا تدهن بشيء فيه الطيب فقط. أما أنها تفعل الأشياء هذه أنها إيش مذكور مثل إيش؟ لا لا، هذا كل هذه من البدع والضلالات، ما ندري من أتى بها. تغسل أولادها، من سيغسلهم؟ هي لها نفسها أيضا تغتسل، لأنه لا يجوز للإنسان أن يهين نفسه ويعفن وكذا، تغتسل لكن اغتسالا طيبا بدون طيب وبدون كذا. النظافة مطالبة، ديننا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فالتقيد بالأدلة أمر مطلوب في الشرع، فديننا ما جاء يجعل المرأة كما يقال أن تهان أو يزرى بها أو تفعل أو كذا أو تقاطع أو لا تجالس، لا، المرأة تنضبط بالشرع، وقد حفظ الله عز وجل حقوق المرأة بما لا وجود له في أي شريعة ولا في أي ملة، حتى يأتي هؤلاء الليبراليون يريدون أن يعطوها حقوقها لتخرج في الشارع ويسلبوها في الحقيقة حقوقها. فالمرأة جالسة كالأميرة في البيت وتصدر أوامر لزوجها وأبنائها، يأتون بالطلبات وهي معززة مكرمة، لا تنفخها الريح ولا تؤذى ولا تقل للحاجة، وبستر واحتشام، حتى يريدون أن تكون المرأة كالكافرة في أوروبا، كما والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. على كل حال، المعتدة في عدة وفاة من زوجها تعتد 4 أشهر و10 إلا أن تكون حاملا، فعدتها عند وضع حملها، وفي حالة اعتدادها إنما تمنع من الطيب فقط. وأيضا على مذهب الجمهور تعتد في البيت الذي وصى بلغها موت زوجها فيه، وإلا فتمارس حياتها الطبيعية فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وفي حدود الشرع، تأكل وتشرب وتغسل الأولاد وتغتسل كالعادة يعني وكالأمور، وتفعل الشيء الذي كانت تفعله، إلا الزينة فقط، لا تتزين ولا تلبس حلي ولا تتطيب، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول من ليبيا، يقول: زوج أختي لا يصلي، وقد نصحته أختي عدة مرات وله فترات طويلة على هذا الحال، ما حكم ذلك وما تنصحنا بفعله وجزاكم الله خيرا؟ إن كان عندكم ولي أمر يطبق شريعة الله عز وجل فيرفع أمره حتى يستتيبه ويلزمه بالصلاة، فإن تاب وإلا يتخذ معه ما شرع الله عز وجل في كتابه وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يوجد فتهجره، يعني المرأة تقاطعه، لأنه لا يحل لها حتى يتوب إلى الله عز وجل ويصلي. فإن رأت أنها مثلا استطعتم أن مثلا تأخذها عندك وتمنعها منه حتى يتوب إلى الله فلا بأس، وإن أرادت أن تتركه هذا هو الصحيح بعد أن يبلغ أنك إذا ما تتوب وتصلي فلا يجوز البقاء معك كزوجة، لأن الدين يحرم بقاء المسلمة مع الكافر. ماذا أو أقل الأحوال إذا قلنا بمذهب الجمهور على مع تارك صلاة يكون كافرا كفر أصغر، فعلى كلا الوجهين لا يجوز البقاء معه حتى يتوب إلى الله عز وجل ويحافظ على الصلاة كما قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين، وفي الآية الأخرى فخلوا سبيلهم والله أعلم. سبحانك اللهم. هذا سائل آخر يقول أحسن الله إليكم، ما حكم رجل ذهب إلى السعودية ليقضي العمرة بعدما خرج من المدينة وصل إلى مكة ثم رجع مع السائق إلى المدينة، أقصد هل يعود إلى أبيار علي ليعيد عمرته مع العلم أنه قبل أن يخرج من مكة اعتمر؟ وبارك الله فيكم. بالنسبة للأخوة حفظهم الله، الآن سافرت من اليمن وأديت عمرة والحمد لله ثم خرجت زيارة إلى المدينة، أنت إن أردت تأتي بعمرة جزاك الله خير، وإن رجعت بدون عمرة فهذا هو الأفضل، لأن الصحابة ما كانوا يفعلون العمرة في كل يومين ثلاثة أيام كما يفعل الإخوة الآن، وكل ما خرج إلى المدينة رجع بعمرة، وكل ما ذهب العمرة هي عبادة يأتي لها الإنسان يسمى من الآفاقي، يأتي بعمرة من بلده وفي يعني في فترات متباعدة من أجل أن تكون لها وقع في النفوس وتكون لها لذة، لأنه يأتي كالزيارة. أما الذي يزورك كل يوم يتمل منه في الحقيقة، يأتي ملا. نحن لا نقوم بتحريمها، لكن الصحيح أنها تخرج عن كونها أصبحت يعني لها ذوق ولها لذة، لأن الإنسان ما زال خرج من العبادة، وهو الآن قبل يومين زار المكة، لأن العمرة هي الزيارة أصلا، فزار مكة واعتمر وأدى مناسك العمرة فارتاحت نفسه وشعر بزيادة إيمان، يخرج إلى جدة ويرجع مرة ثانية، هذا فيه نوع من أول شيء ما كان السلف يكررون العمر، إنما العلماء يوصون بأن من فعل عمرة عليه أن يكثر من الطواف، هذا الذي كان يفعله الصحابة، يكثر من الطواف، يكثر من الصلاة في المسجد الحرام، من تلاوة القرآن. أما هذا الفعل ما أظنه يعني من فعل السلف، وإن كان نقول بالإجزاء هو يجوز ما فعل محرم، لكن حقيقة أنه ما هو على طريقة السلف. وكما قلت لك هذا يشبه بمن يزورك كل يوم أو كل ثلاثة أيام يزورك حتى تمل منه، فالصحيح أن الإنسان إذا أدى العمرة فعليه بعد ذلك أن يكثر من الطواف، لأن الطواف هو كالعمرة، إنما ينقصك السعي بين الصفا والمروة والحلق، وإلا أنت تسعى سبع أشواط وتصلي ركعتين وتستريح قليلا ثم قم وطف، هذا أمر مشروع، وكان السلف يفعلونه كلما يعني طافوا سبعا صلوا ركعتين ربما يعيدون من جديد، هذا مشروع. أما كل يومين ثلاثة أيام وانت رايح إلى الحل تخرج إلى أبيار علي وإلا إلى التنعيم ولا إلى عرفات وتلبي بعمرة وترجع وكذا، هذا ما هو فعل السلف. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.